بس شفت كل خميس يعني كولوني كونستراكتيف بالمونري ديزيز سي او بي دي. ماشيين في 3 برانشز 4 وباثولوجيا وجينيا. تمام؟ بيعمل ايه السيجا شيخ اسمه. عايزين نرجع كده بذاكرتنا شوية حتة هيستولوجي نستفيد بيها براكتيكال. تمام؟ احنا عندنا الميكوزا المباطنة للايروي هي سودو ستراتيفايد كولامنا بكتيريم سيليا. تمام؟ سيليا دي مهمة جدا. السيليا دي مخلوق بديع جدا جدا ربنا سبحانه وتعالى خلقه، بيتحرك بريت معين في اتجاه الفارق. يعني بيقنص من تحت لفوق. تمام؟ بيقنص ايه؟ السيليا دي متغطية بطبقة احنا بنقول عليها البلانكت او السجادة جيل لاير، مادة جيلاتينية من افرازات الجوبلت سيلز والساب ميوكس جلاندز، علشان خاطر اي حاجة تخش احنا بنتنفس من الشارع، اي حاجة تخش تلزق في البلانكت دي وبعدين السيليا تقوم ترضاها على الاوروفارينكس وبعدين احنا نقوم بلعينها من غير ما ناخد بالنا. تمام؟ اللي هو النورمال سكريشن اوف اير واي اللي هي اسمها الفليجم، PHLEGM. لو كترت السكريشنز دي وبدأنا الاكسبكتوريت اسمها سبيوتم، بقى في ديزيز. يعني مفيش حاجه اسمها نورمال برودكتيف كوف. تمام؟ ده عايز اوصل لكم النقطه دي. ما دام بقى برودكتيف كوف يبقى في ديزيز، في باثولوجي. خلاص؟ عشان خاطر العيان يقول لك ايه ده كحه السجاير. ده كحه السجاير دي بقى في باثولوجي، بقى لي 7 سنين او 5 سنين بكح كحه سجاير. تمام؟ طيب الميكروسيريال ترانسبورت ميكانيزم، السيريا دي بتعوم في طبقه اسمها سول لاير، ميه يعني سول يعني ميه، علشان تشحمها عشان تقدر تتحرك. تمام؟ الجيل لاير اللي على السيريا دي ليها فيسكوستي وليها كونسستنسي وليها الاستيستي، ليها فيزكس رهيبه قوي، في ناس كتبت عنها كتب. عشان خاطر لو اي حاجه اتغيرت فيها مش هتقدر السيريا تتحرك وهتفضل قاعده جوه الاير واي. ولما تقعد جوه الاير ويز هتقعد وهي لازق فيها الاورجانيك والنون اورجانيك ماتر، فتبدا انفلاماتوري رياكشن جوه الاير ويز، لان هذه الماتيريال مش المفروض تقعد هنا كتير. تمام؟ اول حاجه بيعملها السموكينج الديكريز الميوكوسيلا ترانسبورت ميكانيزم. تجربه رائعه جدا بالالكترون مايكروسكوبي، جابوا حته ميكوزا ويتفرجوا عليها وهي بتتحرك وبعدين حطوا عليها نقطه نيكوتين. الحركه بتاعتها قلت مور ذان 60%. نتيجه الاريتيشن اللي قلت لكم عليها من شويه البوبلت سيل بتزيد والميوكاس سكريننج سيل بتزيد فبتزيد الفيسكوستي بتاعت السكريشنز. تفضل الايه اورجانيك ماتيريال جوه تاتراكت الانفلاماتوري سيل. تطلع الانفلاماتوري سيل بره السيركوليشن وتخش على الساب ميكوز. الانفلاماتوري سيل اللي هي زي النيوتروفيل جوه طول ما هي جوه الفيسل هي طيبه وبنت حلال. خرجت بره الفيسل ليها وظيفه، وظيفتها ان هي تموت الميكروبس اللي موجوده. طب هنا مفيش ميكروبس يعني للدرجه دي، لكن هي خرجت هتشتغل، هتفضل تطلع سبروتيوليتيك انزايم تاكل في الايه في التيشوز بتاعه اللنج. تمام؟ طيب يعني معنى كده ان اي واحد جاله شويه برونكايت تطلع النيوتروفيل تقوم واكله له حته من اللنج؟ لا، هو ربنا خالق حاجه اسمها انتي بروتيوليتيك سيستم. تمام؟ انزايمز كده توقف العمل بتاع البروتوليتيك انزايمز اللي بتطلع من النيوتروفيلز لما مهمتها تنتهي. وفي بالانس ما بينهم هما الاثنين. البالانس ده بيروح في السموكينج لان الانفلاميشن شغال باستمرار والانتي بروتوليتيك سيستم بتاعي مش على قد كده انه شغال 24 ساعه. ده غير كده كمان واخد ان السموكينج بيكين اكتيفيت الانتي بروتوليتيك سيستم اللي اشهره الالفا 1 انتي بروتوليتيك. تمام؟ فيبقى النتيجه كلها مش في صالح الايروي. النتيجه كلها تنتهي بالدمج اوف ذا اير وول. الاير بوليوشن بيعمل نفس الايفكت. اشهر اير بوليوشن يا جماعه اللي هو الاوت دور بوليوشن، السلفر دايوكسيد اللي موجود في عوالم السيارات ده مهم جدا. والاين دور بوليوشن النايتريك دايوكسيد اللي موجود في غاز الطبيخ او الكوكينج بيسموه كوكينج جاز اللي بيستعمل في البيوت. بس طبعا ده يعني الكلام ده براكتيكال مش وقت. تمام؟ طيب ايه اللي بيحصل جوه الاير واي؟ احنا مهم نعرف الكلام المعقد ده، مهم نعرف حته صغيره هتفيدنا في التريتمنت او في المانجمنت. انا بيحصل عندي ايه؟ بيحصل عندي الاربعه دول. كريز ميوكاس سكريشن. تمام؟ بلازما ليك، برونكو كونستريكشن. تمام؟ والحاجه الرابعه ناروينج اوف ذا اير واي نتيجه اندو برونكيال اوبستراكشن. السموكينج بيعمل ايه؟ السموكينج ممكن بيأكتيفيت الماكروفيجز تمام اللي هي الخلايا الدفاعيه جوه الاير واي بيأكتيفيت الماكروفيجز تمام والماكروفيجز تبدا رياكشن اي رياكشن ريليتد للاميون سيستم بيتم عن طريق ايه من خلال بعض ماتيريالز اسمها ايه انترلوكين تمام انترلوكين فلان يأكتيفيت فلان وفلان يأكتيفيت فلان يأكتيفيت فلان في تنتهي في الاخر بانفلامات تمام اشهر انترلوكين بيشتغل في السي او بي دي انترلوكين 8 اشهر انترلوكين بيشتغل في الاسمه انترلوكين 5 الكلام ده ما كانش معروف زمان وانا درست كده مش في الكلام ده خالص يعني كل العالي وامينو خدمين وانتولين برونكو دايليت كله زي بعضه طب ايه اهميه ان احنا نعرف الكلام ده ان بعد شويه هتلاقوا عملوا انتي انترلوكين 8 وانتي انترلوكين 5 وانتي تيومر ريبوزنج فاكتور وفعلا الحاجات دي موجوده دلوقتي بتستعمل في كثير من الانفلامات والديزيز ما لهاش فاكس قوي يمكن في الاير ويز لكن مثلا بتستعمل في بعض النيورولوجيكال ديزيزز زي الروماتويد ارثرايتس وزي البرونز ديزيز والحاجات دي انتي انتي تمام يبقى الخلاصه السي دي 8 سيلز اللي هي نوع من النيمفوسايتس بتبقى اكتيفيتد هي والانفيولر ماكروفيجز بيطلع اثنين انترلوكنز مهمين قوي في البرونكيال اسيد في الاسي وفي ما تنساهمش انترلوكن 8 هيومن كروزنج فاكتور يعملوا ريكروتمنت للنيوتروفيلز بره السيركوليشن النيوتروفيلز لما تطلع بره السيركوليشن بتطلع بروتينز وفي اوكسجين ريكتورز في اوكسجين تمام اللي هي السنجل اوكسجين وهيدروجين بروكسايد ودي الحاجات اللي بتعمل ايه يا جماعه دامج في الاير واي تمام ده دايجرام لطيف قوي لعيان ما هوش سموكر وعيان سموكر وسي او بي دي وعيان سموكر وسي او بي دي مش كل الناس اللي بتدخن بيجيلهم سي او بي دي 20% تمام وممكن مش معروف ليه لحد دلوقتي لكن في جينيتك باك جراوند يعني في ناس الجينز بتاعتها تؤهلها انها تبقى سي او بي دي وناس ثانيه لا تمام يمكن بقى دول اللي هم الان اسرع الناس اللي عندهم قليل اصلا مولودين بيه قليل جينيا في سيرس كتير طيب وجد ان العيان اللي سي او بي دي وسموكر الانفلاميشن فيه امبليفايد يعني لما يجوا يقيسوا الانفلاماتوري سيلز اللي موجوده جوه الاير ويز بيلاقوها مضاعفه بينما السموكر النورمال الانفلاميشن فيه اكتر من نار سموكر برضه عنده شويه انفلاميشن لكن ما هياش امبليفايد ده الفرق بينهم بس حطيت الدايجرام ده عشان اوضح لكم ان الموضوع انفلاميشن ده البالانس والامبالانس اللي بين الاوكسيدنت والانتي اوكسيدنت اللي بيحصل جوه الاير واي وده الامبالانس بين الفا 1 او البروتيليتكس والانتي بروتيليتكس اللي اشهرهم بالنسبه لكم انتوا اندر جرادويت ما تعرفوش اكتر من الفا 1 انتي بروتيليتكس كفايه عليكم تمام ده كله اللي بيطلع من النيوتن الى ستيز بروتييز كاسكابرنس تمام عايزين نفهم حته كده في الباثولوجي او الباثوفيسيولوجي بتاع الديزيز علشان خاطر ما نحفظش عشان خاطر نتخيل ايه اللي بيحصل وبالتالي نتخيل ازاي هنعالج هذا المرض لو بصينا للنورمال ستراكشر بين وين هو علشان خاطر مثلا تذاكروا كده السبيراتوري سيستم ويمكن ما يكونش بيمثل جزء كبير عندكم في المنهج لكن انتوا تخيلوا اللاند دي فصصوها زي الديجيتال سبتراكشن كده بتاع الكمبيوتر تمام شيلوا اللنج عباره عن ايه؟ اير واي بالديزيز بتاعها حواليها بارينكيوم اللي هي الالفيولاي الديزيز بتاعتها حواليها بلاد فيسل ليها ديزيز اخرى زي البالمونري اموليزم والبالمونري هايبرتنش حواليها تشيست وول نو ديزيز اخرى تمام يبقى هو السبايس سيستم عباره عن كده اير واي اير واي ديزيزز هي منها او اشهرها الكرونيك سيبتيك بالمونري تمام الاير ويز عباره عن ايه يا جماعه عباره عن مجموعه كبيره قوي لحد الاوردر نمره 28 عملت اسم زي فروع الشجره 28 تقسيمه بنسميها لارج اير ويز وما هو تيرمينال لهذا اسمه السمول اير ويز ايه التقسيمه دي فايدتها ايه هتشوف بعد شويه فايدتها ايه اللارج اير ويز ان هي تبدا من التراكية وتقعد تقسم تقسم تقسم تتميز بان في الوول بتاعها كارتريدج الكنترول بتاعها كام. تمام. والميكوزا المبطنة اللارج اير ويز هي سودو ستراتيفايد، بينما الميكوزا المبطنة في السمول اير ويز هي بريفويد. مفيش في السمول اير ويز زي ما احنا شايفين سب ميوكاس جلاند، لكن في شويه نوبل سيلز. ايه الفروق الرئيسيه بين السمول اير ويز واللارج اير ويز؟ تمام. نفكر سنة صغيرة كده، ليه اللارج اير واي فيها كارتج والسمول اير واي ما فيهاش؟ ربنا خلق كارتج ليه في الوسط ما يحصلش كولابس. عشان ده to keep it patent all through the respiratory system. تمام؟ طب اشمعنى مثلا ما الاسوفجس مقفول؟ ايه المشكلة يعني؟ لا دي ايه واي يعني بتدخل هواء، يعني الهواء لو ما دخلش نتخن. الحاجة الثانية ان اللي جوه الشست البريشر از نيجاتيف. جوه الثوراسيك كافيتي البريشر از نيجاتيف. نيجاتيف ديورنج انسبيريشن ونيجاتيف ديورنج اكسبيريشن. ديورنج اكسبيريشن بيبقى ليس نيجاتيف بس برضه بيبقى نيجاتيف. نيجاتيف يعني يا جماعه؟ يعني سب اتموسفيريك، يعني تحت الزيرو، يعني اولويز في سكشن. فلو الاير واي ما هياش مدعمه هتبقى كولابس. تمام؟ طب البريفرال اير واي الصغنونه دي مهمه جدا، دي الواصله ما بين اللارج اير واي وما بين الريسبيراتوري برونكيوز والريسبيراتوري داكس والالفيولاي اللي هتعدي بقى الهواء على الحته اللي هيحصل فيها اكسشينج. ازاي ما حطيناش فيها كارتج؟ طب ما دي هتطبق. لا دي ما بتطبقش. كيبس اوبن باي ذا تراكشن اوف ذا سراوندد الفيولاي. تمام؟ هو يعني هو الالفيولاي دي هتفضل مفتوحه على طول؟ يس. بوز ذا لاين سيرفكتنت. تمام؟ عمر الالفيولاي ما تكون لابسه. ده الكلام ده ايه؟ ده فيسيولوجي طبيعي. يحصل ايه هنا بقى؟ هنشوف. اللارج اير واي بيزيد فيها دوبلت سيلز وسب نيوكاس جلاند. تمام؟ دي أول حاجة. هتزيد لبره ولا هتزيد لجوه؟ بره في كارتج. يبقى هتزيد لجوه. هتزيد لجوه يبقى على حساب اليومي. يبقى حصل اير واي ريسيرش. تمام؟ طب عدد النيوكاس جلاند زاد وحصل فيها هايبرتروفي. ده ريفرسبل؟ لا. مش كومبليت ريفرسبل. البرونكوسبازم هو اللي ريفرسبل. يعني لما يحصل سبازم المصل تحصل لها ريلاكسيشن ترجع تفتح، لكن الاستراكشر لما يتغير ما تتفتحش تاني، عشان كده بنقول الديزيز ده از ايرفرس. تمام؟ بيبتدي يحصل التريشن الميوكاس ممبرين ولوس اوف سيليا وسكويمس ميتابليزيا، كل ده بيبقى على حساب الايه؟ اليومن زائد السب ميكوزال انفلتريشن والانفلاماتوري سيلز والباس دايلاتيشن بيحصل، بتبقى النتيجه ان اليومن بدل ما هو عامل كده هو عامل. طيب السمول اير واي اللي هم اقل من الاثنين من اللي اتكلمنا عليهم ما فيهمش كارتج ولا جلاند، بيبتدي يحصل فيها بلاجنج بالفيزيت سكريشن لان الجوبلت سيلز فيها هيحصل فيها هايبرتروفي. تمام؟ ويبتدي يحصل سموث ماسل هايبربليزيا والنتيجه تبقى اوبستراكشن اوف ذا سمول اير واي. طب اللانج بارينكيما البروتيوليتيك انزيمز والحاجات دي كلها تقعد تاكل في اللانج بارينكيما وتعمل ايه؟ وتعمل حاجه بنقول عليها انفيزيما permanent dilatation of the alveolus. تمام؟ طب هناخد بالك بقى هنفقد كمان هنا التراكشن افكت اللي كان بيحصل على السمول اير واي اللي هي مفتوحه ان انا اي لوست سام انفيزيما. في انواع كتير قوي من الانفيزيما ما توجعوش دماغكم، هو اللي بيحصل مع السي او بي دي اللي هي بان اسنر بان اسنر مصر. تمام؟ الانفيزيما هي ابنورمال بيرمننت انلارجمنت اوف اير سبيسز تيرمينال تو تيرمينال بروك. ده تعريف الانفيزيما انت باثولوجيكال. شايفين اللنج المخربقه بقى دي؟ دي عباره عن انفيزيما في اللنج. نشوف منظر مشابه كده زيها في السي تي في الهاي ريزوليوشن سي تي، بنروح احنا بينا وبين بعض نقول العيان ده ما عندوش لنج. ما عندوش لانج تيشو يعني كلها سبتة. شايفين كل ده سبتة. مفيش لانج تيشو. هل الديزيز اختفى خلاص خلص كده؟ يعني هو أثر على الاير واي وعلى اللانج بارينكيما وخلص؟ لا. البلاد فيسل اللي حوالين الالفيولار تمام؟ اللي هي التيرمينالز بتاعت البلمونري سيركوليشن اللي هتشيل البلاد الاكسجينيتد ده وترجعه للرايت سايد اوف ذا هارت. تمام؟ هيحصل فيها ايه؟ بنجد ان الارتريول بيبتدي يحصل فيها ثيكنينج للانتما فايبروز بيحصل فيها انفلاميشن زي الانفلاميشن اللي بيحصل في الاير واي، وبتدي يحصل ثيكنز للميديا كمان للمعقد الرئوي، فيبقى النتيجه اوبستراكشن اوف اليومن زائد ان الالفيولاري تمدد دي هتضغط عليها رخره سنها تمام، ويبقى النتيجه ايه؟ هتبقى النتيجه ان يحصل وات وي كول بالمونال هايبرتنشن، ينعكس على الرايت سايد اوف ذا هارت، يعمل رايت سايد هارت فيلير اللي احنا بنقول عليه كور بالمونال، وده الكارديو فاسكولار كومبليكيشن اوف كورونا بروستاتيك بالمونالي. في حاجات كمان بتأفكت يس الاسبيراتوري ماسل، مين اهم الاسبيراتوري ماسل؟ الدايفرام. الدايفرام ربنا خلقها ازاي؟ دوم شيب، دوم شيب زي القبه. ليه كده؟ علشان خاطر يبقى في سبيس تتحرك فيه، تعمل البيستون لايك افكت، لما تنزل لتحت تزود الانترستراتيك نيجاتيفيتي يوم الهواء داخل، باي باسيف موفمنت تطلع لفوق تقوم طارده الهواء لبره تمام؟ اللنج اتنفخت ضغطت على الدايفرام بقى له فلات دايفرام، فقد هذه الوظيفه المهمه، اصبح العيان مفيش لانج اكسبانشن. بص على عين الفيزيو ده وانتم تفحصوه، تلاقي اللانج بتتحرك وان بلوك فوق وتحت، مفيش اكسبانشن، عشان كده العيان ده بيبقى ديس تمام يا جماعه؟ دي اول حاجه. ثاني حاجه الهايبوكسيا اللي بتحصل في التيشوز كلها هتاثر على الاسبيراتوري ماسل وتخليه فتيك بسرعه. الكلام ده ينعكس ازاي على الكلينيكال بيكتشر؟ طبعا احنا كلنا دلوقتي شفنا ان اللارج ادوي فيها اوبستراكشن وفيها هايبرتليزيا، يبقى عندها كح ويجيب برد مظبوط؟ عشان عنده هايبرسكريشن، بس السيمبتومز بتبقى كرونيك. وكان مشهور زمان ان احنا نقول العيان ده اللي هو كرونيك اوبستراكتيف بارمون ديزيز بالذات الكرونيك برونكايتس، ان واحد بيكح معظم ايام الاسبوع لمده 3 شهور متتاليه لمده سنتين ورا بعض، يبقى ده تعريف الكرونيك برونكايتس تمام؟ اللي هو البرولونجد اكسبكتوريشن، عيان سموكر او بيتعرض لبوليوشن. الكف والسبيوتم ار ذا كاردينال سيمبتومز اوف كرونيك اوبستراكتيف بارمون ديزيز بالذات في الاول. الديزن هتيجي بعد كده، العيان مش بيبتدي بالديزن. الفروق الاكلينيكيه ما بين السي او بي دي والازمه، هو الاثنين زي بعض، ده بيكح وبيزيق وده بيكح وبيزيق. لا ما تنسوش ان احنا قلنا ان احنا لو خدنا النيتروفيليك باك جراوند الانفلاماتوري باك جراوند هلاقي السي او بي دي المين سيل فيه النيوتروفيلز بينما الازمه الايزينوفيلز، هلاقي السي او بي دي مفيش استرويد ريسبونس زي الازمه، ده الكلام ده كان زمان، في استرويد ريسبونس في السي او بي دي دلوقتي اكتشف يعني او مع الريسيرشز لقوا ان في استرويد ريسبونس بس ما بيبقاش زي الازمه، يعني الازمه ريسبونس للكورتيزون احسن كتير قوي من السي او بي دي. لكن تتبقى حته في النص يا جماعه، بيبقى دايما بعض عيانين بيبقوا في الجريد زون حوالي 10%، مثلا عيان ازماتيك وبقى مدخن تمام، او عيان سي او بي دي وديفلوب برونكيال اسما او بتحصل ساعات اسما في الميدل ايج، فدي بتبقى جريد زون كده بتشبه الاثنين، يبقى العيان مش فولي ريفرسبل لكن عنده بعض السيمتومز اللي تشبه الاسما، دول العيانين اللي بيحيرونا، بس دول الحمد لله مش كتير. الصوره بتتغير جدا، هو اسما ولا سي او بي. الكلينيكال بيكتشر بالنسبه لكم انتوا كاندر جرادوتس اعرفوا تو بيكتشرز مهمين قوي. عيان قاعد مش قادر ينام ومش قادر ياخد نفسه وايماشيتد ودايما ثابت ايده كده عشان يعرف ياخد نفسه يعمل كده. ده اسمه بينك بحر. بينك بحر. وعيان تاني نايم لك على ظهره ولترجيك كده ومنسخ وعنده قديمة ووشه منفخ وشفايفه مزرقة تمام، ده اسمه بلو بلوتر تمام. لما احنا استعرضنا من شوية الباثولوجي لقينا الاير واي بيبقى هيكتب واللنج بريك ما بتبقاش. امال ايه ترم الكرونيك برونكايتس وترم الامفيزيما؟ كنا زمان بنقسم السي او بي كده واحنا بنذاكر، دلوقتي ما بنجيبش سنه الاثنين دول اللي عرضه في دروس الكشف. وجدوا ان بعض الناس الاليمنت سكشن اوف ذا اير واي عندهم عالي قوي قوي قوي قوي ودول بيبقوا كرونيك برونكايتس، وناس الاليمنت اوف ذا انفكشن اوف ذا تيرمينال اير واي اند الفيولاي بيبقى عالي قوي قوي قوي، دول بيبقوا انفيزيما اكتر تمام. لكن معظم السي او بي دي عندهم التو افكت، يعني معظم السي او بي دي عندهم الدمج في الاثنين، لكن في مجموعه تمشي اكتر في سكه القناه برونكايتس وفي مجموعه تمشي اكتر في سكه الاي في دي. ليه دول يمشوا هنا ودول يمشوا هنا؟ مش معروف، لكن الموضوع له جينيتك باك جراوند. في ناس عندها جينز ناقصه مش قادره تحمي الالفيولاي بتاعتها فبتمشي في سكه الانفيزيما بسرعه. تمام؟ تلاقي سموكر وعنده 40 سنه وانفيزيما او عنده انفيزيما سمول قد كده. ذاك اكيد الالفا 1 انتريبسن سيستم عنده مش كويس فابتدت تاكل اللانج بريفري بسرعه. العيان البينك بافر ده هو عيان الانفيزيما اكتر. الاند ستيج بتاعه وهو بينك. ليه؟ بينك علشان هو مش مزرق، مش بينك يعني محمر وحلو كده، مش ازرق. تمام؟ وبافر ليه؟ علشان الحركه اللي انا قلت لكم عليها اللي هو بيعملها وهو بياخد نفسه وبيطلع نفسه زي الباسل. في سمكه اسمها الباف فيش اللي هي بقين كده كبار فهم سموه عليها. والتاني بلو ليه؟ لانه مزرق على طول وعلى طول في السبيرات الثانية بلوتر لانه منسخ وجسمه على طول كده. تمام؟ العيان البينك بافر ده يا جماعه لما اعمل له بلاد جاب الاقي الاكس بتاعه حلو قوي. العيان الثاني الاقي دايما ريبوكس ويجي لك عايش وماشي على رجله والاكسجين بتاعه 45 و50 ومفيش عنده اي مشاكل، الاكسجين بتاعه عالي وفارت فيلير لانها حصلت فيري سلو فبدا يبقى كومبنسيت. تمام؟ العيان البلو بلوت البينك بافر ده لما يحصل له سبيرات الفيلير يقع ما يرجعش تاني للسكون، لان العيان ده بيكون بيستعمل كل الافورت بتاعته في انه يمنتين الريسبيريشن. فاول ما يحصل له سبيرات الفيلير تحطه على فنتليتور بتريحه، تيجي ترجعه تاني للمأساة اللي هو كان عايشها ما يعرفش يرجعه. عشان كده بيبقى دايما الويننج فيه من على الجهاز وحش قوي. التاني ده بقى يتحط ويتشال ويتحط ويتشال ويتحط ويتشال مفيش مشاكل. العيال البينك بافر ده ليه بيعمل؟ عشان يتنفس كويس او عشان يعرف يتنفس. عكس اللي انت قلته بالظبط. تمام؟ العيال لما بيعمل احنا في اخر الاكسبيريشن يا جماعه بنوصل اتموسفيريك عند البق بنبقى زيرو البريشر. تمام؟ الاكسبيريشن از امباسيف. انا بعمل من جوه بريشر فبزود الانترسيراسيك بوزيتيفيتي وبره عند البق زيرو. فيبقى بفرق البريشر الهواء يطلع بره. تمام؟ الراجل ده عنده لوس اوف الفيولاي وفقد التراكشن اللي موجود على التيرمينال اير ويز. تمام؟ وبعض الالفيولاي فقدت السيرفاكتن. فبيخرج الهواء عشان يجي ياخد نفس بعد كده محتاج يفتح كل اللي اتقفل ده تاني. تمام؟ فبيعمل حاجه اسمها ورك اوف فريزنج عالي قوي قوي قوي ما يقدرش يستحمله فتره طويله. فيعمل ايه؟ هو عايز يسيب الاير ويز مفتوحه زي الفسيولوجي اللي كان موجود وهو نورمال، عايز يسيبهم مفتوحين البريفرال اير ويز وعايز يسيب الالفيولاي ديستندد. فيعاكس الهواء وهو خارج بانه يعمل بوزيتيف بريشر في بقه يقوم ما يخرجش الهواء كله من صدره ويفضل الالفيولاي ديستندد بالهواء اللي بيتبقى في نهايه الاكسبيريشن. حاجه اسمها بوزيتيف ان اكسبيراتوري بريشر او بيب. بوزيتيف ان اكسبيراتوري بريشر. احنا تعلمنا الحكايه دي من العيانين دي وحطيناها في جهاز الفنتريتور بتاعنا. لما تدوس على جهاز الفنتريتور ده مكتوب كده مود اسمه بيب. ده باجي عند اخر الاكسبيريشن واعمل بوزيتيف بريشر عند بق العيان علشان ما يطلعش الهواء كله من بره. يصير الالفيولاي ديستندد. تمام؟ عشان كده هو بيعمل البافنج. To keep the peripheral airway distended. ده عيان الانفيزيما زي ما انتوا هتشوفوا. عيان الانفيزيما بيتميز بان الانتروبسيول دايمتر بتاعه بيبقى كبير زي الترانسبير دايمتر في وايد ستار بوست انجل مريض ده وايد لو قلت من المفروض هيزود الهواء اللي خارج لان تحت نجم لا تحت بوزيتيف اثناء الاكسبيريشن. انا دلوقتي عشان الهواء يخرج لازم اعمل بوزيتيف جوه وانا هنا نيجاتيف او انا هنا زيرو ففرق الضغوط يطلع الهواء. تمام؟ فانا بعمل جوه في الاكسبيريشن فبعمل هنا بوزيتيف واعمل هنا شويه بوزيتيف يوم الهواء ما يخرجش كله. سؤال وجيه جدا. الدكتور بيقول لك ليه العيان ده بينك بافر؟ ليه مش زي المتدهول على عينه الثاني وفيانوزس. تمام؟ علشان يحصل فيانوزس يعني هايبوكسيا يعني لازم يحصل حاجة اسمها ventilation perfusion mismatch. معروف الدنيا عارفينها طبعا. يعني ايه؟ علشان يحصل good oxygenation ممكن يبقى عندي لانج واحدة بس تبقى perfused كويس. تمام؟ لو انا عندي جزء ventilated ونوت perfused هيبقى فيه شنط effect يبقى عندي hypoxic. ولو عندي جزء perfused بس نوت ventilated يبقى كأن الدم هيخش عليه وهيطلع من الناحية الثانية مش شايل اي حاجة برضو شنط effect. تمام؟ يبقى معنا كده العين هيبقى hypoxic. توزيعة الventilation مع perfusion احسن في عيانين الانفيزيما عن في عيانين الكرونيك برونكايتس. عيانين الكرونيك برونكايتس بتبقى كل الدنيا متسددة استكريشنز البيزد والبرونكوسبازم اللي موجود. عيان البيك باطة ده لما تيجي تسمعه نادرة لما تسمع عليه سبازم عندوش ايرويا مستكشن مشكلة كلها ان الالفيولاي بتاعته متكسرة ومتنفخة على بعضها. تمام؟ لكن عيان الكرونيك برونكايتس ده معظم الايرويا بتاعته متسددة وبعدين لما بتتسد جزء من اللنج والبرفيوجن بتاعه نورمال بعد شوية يبتدي فيسيولوجيكال البرفيوجن يقل للجزء ده عشان يرجع الماتش يكون هو نقل لك السكريشن في حته ثانيه قفلت اتسدت. على ما تيجي تعمل الجسم يظبط فنتريشن برفيوجن يكون نقل السكريشن على حته ثانيه لان كل شويه جزء من اللنج بيفرز سكريشن فمش ممكن اللنج تعمل فنتريشن برفيوجن ماتشنج كويس فدايما تلاقي سيانوز وهايبوكسيا. وهو عيان البيك بصر يا جماعه ما بيبقاش نورمال بيبقى هايبوكسيك برضه بس ما نزلش تحت البي او 260 عشان كده ما عملش سايكوس. قسمنا الحقيقه السي او بي دي فروم ذا كلينيكال بوينت اوف فيو لكاتيجوريز عشان خاطر نتكلم عنها. تمام؟ العالم كله اتفق دلوقتي في حاجه اسمها الجولد. الجولد دي عباره عن جلوبال انيشيتيف اسوسيشن بتقعد كده كل سنتين بتلم الجماعه بتوع الريسبيراتوري ميديسن او البلمونري ميديسن والريسيرش اللي اتنشرت وتعمل وتلم الابحاث دي بناء على حاجه اسمها ايفيدنس بيس ميديسن دلوقتي مفيش حاجه كده بتطلع على طول كده لازم ريسيرشز وعدد معين من الريسيرشز والريسيرشز ليها مواصفات معينه مش ريسيرشز متوضبه علشان نطلع ريزلت على مزاجنا ونقول يا احنا كنا بنستعمل الدواء الفلاني واتضح من الايفيدنس بيس ميديسن على الاستاذ اللي اتعملت في ال 10 سنين اللي فاتوا دي ان الدواء ده ملوش اهميه. يقوموا مغيرين الجولد في ريكومنديشن. لا والله ده الكورتيزون كنا بنقول زمان ان ملوش ده له اهميه ده كل الاستاذ اللي اتعملت تلاقي في سيجنفيكنت ريبوستبيلتي يبقى نغير نحط الاسترويد وهكذا. دي الفكره يعني. اخر جولد قسمت السي او بي دي لاربعه من كاتيجوريز الزيرو اللي هم عندهم سيمبتومز لكن عندهم نورمال فانكشنز. تمام؟ المايلد والمودريت والسيفير دول الاف اي بي 1 على الفورس فايتال كاباسيتي لازم تبقى تحت 70%. انتوا عارفين ايه هي الاف اي بي 1 وايه هي الفورس فايتال كاباسيتي؟ الفايتال كاباسيتي هي السعه الحيويه للرئه اللي هي كميه الهواء اللي حضرتك تقدر تخرجها من صدرك باقصى مدى تستطيع. دي اسمها فورس فايتال كاباسيتي. المفروض في الثانيه الاولانيه حضرتك تخرج 75%. لو خرجت اقل من كده يبقى حضرتك عندك اوكسجين. يبقى ده الاف اي في 1 بالنسبه للفيتامين. في كمان اف اي في 1 بالنسبه ليا انا. يعني انا مثلا المفروض حسب طولي وسني وعمري وكل ده يبقى ليا اف اي في 1 معين 3 لتر بس. انا بقى بالنسبه لل 3 لتر بتوعي دول خرجت 2 او خرجت 1.5 يبقى انا عندي 50% او 70%. تمام؟ بدايه السي او بي دي عشان نعرفه لازم الاف اي في 1 على اف اي في تبقى تحت 70. خلاص هتلاقوها ان هي تحت 70 في كل الكاتيجوريز. لكن بالنسبه للبريدكتيف المايلد اكثر من 80 المودريت من 50 ل 80 السيفير من 30 ل 50 الفيري سيفير اقل من 30 او اي واحده من دول بس معاها سكوات فيلر او هارت فيلر. تمام يبقى كده اتكلم التليفون اتكلم الخواجه دكتور جورج سميث اقول له انا عندي عيان سي او بي دي مودريت 2 اي خلاص فهم فهم بقى ما اقعدش اشرح له بقى وقت الفانكشن فهم تمام يبقى بيتكلم العالم كله بيتكلم لغه واحده. ده الغرض من هذا. هنشوف ايه البلانت بتاعها على المانجمنت بعد شويه. ايه الانفستيجيشن اللي ممكن تعملها في السي او بي دي؟ السي او بي دي يا جماعه بتشخص من هيستوري. تشمل فحص الطرحه والدم. عيان مدخن عنده كحه وبلغم بقاله 10 سنين وجاي لك فيزا سيرفيشن. هو بتجي لك يعني عشان تاخد مره سيرفيشن كان تشوفه لاول مره تبتدي تفحصه بتلاقي عنده تي ترانسبسيون دايمتر وايل واي اوبستراكشن والكلام ده كله. حطيته في كاتيجوري ان العيان ده عنده كرونيك سيرفي بارمنت. هتعمل له انفستيجيشن زي ما انتم عارفين احنا بنقدمها راديولوجيكال انفستيجيشن ولاب انفستيجيشن وادرز. تمام. الراديولوجيكال انفستيجيشن اللي هي اهم حاجه بالنسبه لنا احنا. مفيش عيان يا جماعه بيدخن ما يكونش عمل اكس راي. لو يقع تحت ايدك لازم تعمله اكس راي. كنا زمان بنقول اي عيان بيدخن فوق الايدج 40 لازم تعمله اكس راي. لا يا جماعه اي ايدج حتى لو عنده 25 سنه. ليه؟ اول حاجه تكسكلود ان يكون في تيومر برونكوجينيك كارسينوما. وتاني حاجه تكسكلود الكومبليكيشنز ان يكون في اكزيمتاس كلي وهو بقى مش دريان. ايه الكرايتيريا بتاعت السي او بي دي في الاكس راي؟ لو فلات باك رام ترانسفيرس ريكس وايد انتركوستال الخط عشان اللنج عماله تكتب كده الخط قاعد في النص شد عليه مقاليه ونشيل الخط. سب كاردياكنوما تلاقي الهواء داخل تحت الخط. لو عملت ثلاثة بالفيلم تلاقي كمية الهواء اللي ما بين الاكسترنم والخط زادت. تمام؟ اللي هي الترانسلوسنسي في اللاترال فيو الريتروسترنال ترانسلوسنسي. يبتدي يحصل انا اسف كويس مش حلوه بس يبتدي يحصل بريفرال اتنويشن اوف فاسكولار ماركت. ابص الاقي ان الفيسلز طالعه حلوه كده من هنا وبعدين ابص عليها في البريفري ما لقاهاش. واللي مالوش اكسبيرينس وشاف عيان اشعه عيان في الفيزيو يقول لك يا ما عنده بايلاترال نيموسوركس. ما هو مش شايف، شايف جيت بلاك. هي مش نيموسوركس، هي فانيش لانج، ما عادش فيها لانج ماركت. تمام. سيكند برونكيال وول والشورست ساين اوف امفيزيما هي وجود بولا. الامفيزيما ده باثولوجيكال تيرم كلينيكال ما اقولش ان في امفيزيما الا في شورت بولا. تمام. من زمان بقى قبل الايكو بيشخصوا البلمونري هايبر تنشن بالاكس راي. ولو وقعت في ايد ممتحن كده من الناس العواجيز شويه يقول لك شوف لي كده الاكس راي دي فيها بلمونري هايبر تنشن ولا لا. بتجيب الرايت ديستندنج ده لازم يبقى موجود في كل الاكس راي. وتقيس الماكسيموم دايمتر في 2 بوينتس. لو طلعت اكثر من 16 ملم يبقى عندي عدد برنامج. واحد كده في الايكو بقت سهله قوي. زمان ما كان عندهمش حاجه زي كده يعني. لكن البيزك لازم تيتشنج لازم تبقى عارفين الحاجات دي. نرجع تاني. شايفه ده رايت ديسندنج بالمونري ارتش. بنقيس ونشوف اعرض حته هو فيها فين وقيسها. بالمسطره. المفروض ما تزيدش عن سنتي ونص. لو زادت عن 16 مللي يبقى في معناه انكريز في الرايت بالمونري بريشر. عشان دايما الرايت هو اللي بيبقى واضح. النت بيبقى طالع من تحت الناكل وبتاع وساعات كده ما بيبقاش فيه. دي سي تي بتاع العيان انفيزيما. دي ولي. دي الترابيه. الترابيه زون اسود عشان فيها هواء. اللاند ماركس دي النورمال لاند ماركس. الحتت بقى اللي عليها هير لايك وول كده بروكيوليتد دي البول. ده مين؟ ده جهاز البلمونري فانكشن. كان زمان جهاز البلمونري فانكشن ده عباره عن قرص مدور كده في حاجات بتجري عليه واحد يقعد ينفخ والقرص ينفخ حاجات غريبه دلوقتي. شفتوا في السيشن هو ده بيزك ميديسن. الريشه تعلق واحد ينزل يقعد في الريشه ويمسكها. دلوقتي بقى كله كمبيوترات طبعا. ايه البرمجه فانكشن تيست اللي بنعملها في عيني سي او بي دي؟ سايرومتر. البرمجه فانكشن تيست دي قصه كبيره جدا. ديفيوجن كاباسيتي بي اي ماكس بريشرز احنا هنقيس هنا البرمجه. السايرومتر ده بيقيس لي حاجتين حلوين قوي. بيقيس لي فوليومز وبيقيس لي فلو. فوليومز يعني ايه؟ يعني حبوب الرئه. حجم الهواء اللي خارج من الرئه اقدر اخرج قد ايه وفي الثانيه الاولانيه اقدر اخرج قد ايه وفي الثانيه. تمام؟ بيقيس له طبعا فوق بيقيس الفلو. يعني ايه فلو؟ يعني سرعة الهواء في الثانية او في الدقيقة. ما كناش نقدر نقيسه قبل الكمبيوتر. لان طبعا حضرتك لما تعمل وعايز تقيس سرعة النفس ده اللي انت خرجته ده جنان يعني. الفلو ده له بيك. بيك اكسبيراتوري فلو. اقصى حاجة حضرتك تقدر تجيبها. ما تقدرش تجيب بعديها. البيك اكسبيراتوري فلو رين ده هو بيقيس الاير واي اوبستراكشن. وعملوه في جهاز صغير كده عامل زي القلم. تمام؟ كل عيان ازمات بره مع البيك اكسبيراتوري فلو رين. ينفخ نفخة ويقيس. انا القراية بتاعتي 400. يا نهار ابيض انا طلعت النهارده 300. اكلم الدكتور بتاعي. انا الصبح طلعت 300. يبقى انت بدات تطلع اكسبيراتوري قبل ما يبقى باين هناك. تمام؟ عشان خاطر اعالجه بسرعة. البيكس براتن فلوريت بيقل طبعا برضو عن البريدكتيف فده معناه اهم معنى الاوبستراكشن اهميه البيك فلوريت في الفولو اب. تمام؟ هل نقدر نقيس السمول هيلوي؟ الفانكشن بتاعت السمول هيلوي؟ يعني الاف جي بي 1 والبيك فلوريت بيقيسوا اللارج هيلوي اللي هم 80%. السمول هيلوي اللي في الاخر دول اللي بيمثلوا 20% ده نقدر نقيسهم يس. الفلو بالفلو ب 25 ل 75% من الفلو بيبتدي يطلع الهواء اللي في السمول هيلوي. يعني انا لو قدرت اقسم الفلو بتاعي وانا بخرجه كسرعه يعني كسرعه لتر في المنت تمام؟ اول 25% ده البيك. من 25 ل 75 ده اللي خارج من السمول هيلوي بيقل. يبقى الاف اي اف فورس اكسبيراتوري فلو من 25 ل 75% من الفايتال كاباسيتي بيكون الهواء اللي طالع من السمول تمام؟ وبعمل حاجه مهمه قوي عن طريق البارميتر الريسبيريتي تيست اقيس الاف اي في 1 او الفلو وبعدين ادي العيان بخدين فنتولين واقيسه بعد ربع ساعه. لو لقيت النتيجه اتحسنت باكثر من 15% يبقى ده ريفرسبل ايروي ديزيز يبقى ده عيان اغمى. لو لقيتها ما اتحسنتش اقل من 15% التحسن يبقى ده عيان الاي بي جي او الارتيريال بلاد جاز يا جماعه فيري امبورتنت تيست بالذات لما يبقى العيان جاي من ستريس. بقيس حاجتين او ثلاثه مهمين جدا الاكسجين البي اي او 2 هلاقيه قل طبعا البي اي سي او 2 مش شرط يزيد لكن ممكن يزيد في اثناء الاكسبيرشن ويدخل عيان في حاجه اسمها ريسبيرتوري اسيدوزس ان البي اتش تقل. ده المنظر الفات بتاعت لانج فوليوم بتاعت السبايرومتري وده البيك فلو اللي انا رديتكم بيك اكسبيراتوري فلو ده البيك وبعدين يبتدي ينزل 25 ل 25 سبول. ده تيست لطيف جدا وبسيط جدا. واحد يقول لي انا تعينت دكتور في نجع الدبيكي في مش عارف وادي ايه وعندي ما عنديش يا عم لا سبايرومتري ولا الكلام اللي انت بتقوله ده. اعمل فولو اب العيان سي او بي دي بتاعي ازاي؟ 6 مينت ووك تيست. هجيب ستوب ووتش اللي بيعملوه الصين ب 2 جنيه من ميدان العضله واقف وعد العيان في 6 دقائق هيمشي. هجيب قرطاسين هحطهم على مسافه معلومه زي مثلا 25 متر. المفروض الشخص النورمال بالخطوه النورمال في 6 مينت يمشي 150 متر. ده النورمال. عندي سي او بي دي هيمشي اقل من كده طبعا بس مشي قد ايه؟ والله مشي حوالي 25 متر. طيب نديله علاج ونشوف المرة الجاية بقوا قد ايه؟ بقوا 50. الله ده بيتحسن. بقوا قد ايه؟ بقوا 75. تمام؟ ده 6 مينت ووك خلاص فيري سيمبل ومن التست المعترف بيها جدا الاساس. في بقى شوية حاجات كده عبيطة يقول لك نقيس الالفا 1 الف ريبس عشان نعرف الراجل ده جاله انفيزيما دي احسن يكون الالفا 1 الف ريبس 1 قليل جاز ماشي حاجة جميلة جدا. طب طلع الالفا 1 الف ريبس قليل هتعمله ايه؟ ولا حاجة تقعد تغني جنبه. تمام؟ حاجات ريسيرش ممكن نعمل سي بي سي بولي سايسيميا لو العيان هايبوكسيك نيوتروفيليا لو العيان عنده انفكشن الكترولايتس مهمة قوي بالذات في الامرجنسي الاخيرة بلاك جاز اتكلمنا عليها. سبوتم اكزامينيشن بيهمني لو العيان عنده انفكشن او كانت مالجنت اعمل له سبوتم سايتولوجي. اي سي جي مهم جدا في عيان السي او بي دي عشان تو اسيس الرايت سايد في رايت فنتريكولار سبلين او انلارجمنت وفي اريزميا ولا ما فيش اسفنديرال برونكودايليترز والحاجات بتاعتنا اللي بتعمل بتزود الاريزميا. ريسنتلي في ريكومنديشن من البول ان كل عيانين السي او بي دي يبقوا انفستيجيتد كويس قوي في موضوع اسمه اوبستراكتيف سليب ابنيا. واخدوا ان النسبه لا تقل عن 20% من عيانين السي او بي بيجيلهم اوبستراكتيف سليب ابنيا. يعني يحصل لهم upper airway obstruction هم نايمين، فده بيسوى الهايبوكسيا والهايبركابنيا والاسيدوز اللي بيحصل عندهم. ففي كده شيت من الاملاء نعرف شويه ناخد شويه هيستوري من العيانين، لو لقينا حاجات كتيره بوزيتيف في الشيت ده بنقول للعيان نروح نعمل سليب ستارت. تمام، معنى كده نوم في كل حاجه والعيان. تمام، شخصنا العيان انه في تمام، مش حطينا في الكاتيجوري بتاعته، هنعلم كده تنفيذ.

الناس اقتراح قال لك ان المشكله ان اللنج فيه انفليت الضغط على الدايافرام وانا مش عارف اتنفس ما تشيل حته من اللنج اليمين حته من اللنج الشمال عشان الدايافرام يرجع يدوم تاني ويتنفس كويس دي فكره حاجه اسمها لانج بول انفكشن دي فكره تطبيقها صعب جدا وبياخد جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا ليه بيحصل في الفيشن ده؟ Thank you. انا ما اعرفش، انا كنت عارف